وجنس الطير، بل حتى الحشرات تحتاج إلى مثل هذا الغرس وإلى مثل هذه الأشجار. فكل ما كل شجرة نقص منها ثمرها بأكل إنسان، سواء بأكل أحد سواء كان إنسانا أو غير إنسان، فإنه صدقة لمن غرس، فإنه صدقة لمن غرس. وهذا لا شك بأنه أمر متيسر، فالعمل يسير والأجر والثواب كبير. ولذلك في حديث جابر مرفوعا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدق، وما سرق منه له صدق. حتى لو سرق سارق من ثمرة هذه الأشجار فإنها صدقة لمن غرس، وما أكل السبع منه فهو له صدق، وما أكل الطير منه فهو له صدق، ولا يرزأه أحد، يعني لا ينقص هذا الشجر وهذا الثمر إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وهذا الحديث فيه إجمال وتفصيل في كل من ينتفع بهذه الأشجار، أن الأجر عائد إلى من غرس، أن الأجر عائد إلى من غرس. وكذلك الأحاديث التي بعدها تفيد هذا المعنى. المسألة الأخرى: هل من شرط الثواب أن يكون من غرس قد استحضر النية؟ الجواب لا، الجواب لا. فبمجرد الغرس، غرس الأشجار، يكتب لك الأجر والثواب لكل من انتفع بهذه الأشجار. فلو أن شخصا غرس نخلة أو شجرا مثمرا أو زرع زرعا لينتفع به هو، ثم انتفع به حيوان أو إنسان أو طير أو حشرة، فإن له الأجر ولو لم يعلم بذلك، ولو لم يقصد ابتداء أن يكون هذا الزرع لهذا الغرض، لهذا الغرض. لأن هذا الباب باب عظيم يسره الله عز وجل على الخلق وعلى العباد. وأيضا ينبغي للإنسان أن يكون له اهتمام بالزرع، ينبغي أن يكون له اهتمام بالزرع، وذلك لما يترتب على ذلك، على الزرع، من المنفعة المتعدية. فالأصل أن الإنسان حينما يزرع لينتفع به هو، ينفع نفسه وينفع أهله مثلا، لكن هناك أجناس تنتفع بهذا الزرع من حيث لا يعلم أو من حيث يعلم. ولأجل هذا جاءت الشريعة بالحث على الزراعة، حتى إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها، يعني يزرع هذه الفسيلة. وهذا يدلنا على فضل الزراعة، حتى إن أهل العلم اختلفوا في أفضل الحرف ما هي، لأن الحرف إما أن تكون زراعية، وإما أن تكون صناعية، وإما أن تكون حرف تجارية، حرف تجارية. فاختلف العلماء في هذا. من أهل العلم من ذهب إلى أن أفضل الحرف الزراعة، واستدلوا بهذه الأحاديث التي ذكرنا بعضها على فضلها. قالوا: لأن حرفة الزراعة نفعها متعدي، نفعها متعدي، فلا يملك الإنسان منع طير أو دويبة مثلا من أن تنتفع بهذا الزرع. ولذلك كل ما كان نفعه متعد فهو أفضل. والمسألة محل بحث وكلام عند أهل العلم في كتب الفروع، لكنني نبهت على أن المسألة مطروحة عند أهل العلم في فضل الزراعة، في فضل الزراعة. أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من زرع زرعا فأكل منه الطير أو العافية كان له صدق. والمقصود بالعافية أو العوافي كل من يحتاج إلى الطعام، من الطيور، من حتى من البشر، كل من يحتاج إلى يعني الطعام أو إلى الرزق فيسمى من العوافي. الأمر الآخر: اهتمام الصحابة بالزراعة مع يعني مقامهم ومع شغلهم في نشر العلم ونشر السنة، إلا أنهم لم يهملوا هذا الباب، لم يهملوا هذا الباب. فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه، مر به رجل، مر به أن رجلا مر بأبي الدرداء وهو يغرس غرسا بدمشق، لأن أبا الدرداء انتقل إلى دمشق، فقال له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يعني تشغل نفسك وأنت صحابي جليل بمثل هذا الغرس؟ ولا شك بأن غرس الزرع يحتاج إلى نوع من الجهد وكذلك الابتذال، لأنه يحتاج الإنسان يأتي بالتراب ويأتي بالماء وربما خلع ثوب الحشمة ويلبس ثيابا أخرى. فقال: كيف تفعل هذا وأنت صحابي صاحب رسول الله؟ فقال: لا تعجل علي، لا تعجل. وهذا من أدب أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: لا تعجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله. لاحظ هذا الإجماع، ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة. فكل من يأكل من هذا الغرس فالصدقة لمن غرس، الصدقة لمن غرس. وهذا يدلنا أيضا على تواضع الصحابة وعلى حرصهم على الإتيان على أبواب الخير، وأن لا يهملوا ولا باب من أبواب الخير. وفي حديث أنس يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويفيد مسائل: أولها أن الميت ينتفع ببعض الأعمال التي يتركها، وهذا لا يتنافى مع قوله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لا يتنافى، لأنه جاء النص أيضا بأن الإنسان ينتفع بدعاء الأحياء. لذلك الأنبياء كانوا يدعون لآبائهم، النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل: ماذا بقي من بر والدي؟ قال: الصلاة عليهما، يعني بعدما مات، قال: الصلاة عليهما، يعني الدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهم. فدل هذا على أن الميت ينتفع ببعض الأعمال من الأحياء أو ببعض الأعمال التي خلفها هو، ومن ذلك غرس الأشجار، من ذلك غرس الأشجار. وهذا الحديث حديث عظيم ينبغي أن يكون محل اهتمام كل مسلم، لأن ما من مسلم إلا وهو يتمنى أن الأجر لا ينقطع وأن الثواب يبقى. ولذلك من أراد الأجر والثواب يجري بعد موته فعليه الاهتمام بما تضمنه هذا الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره، وهو في قبره بعد موته، من علم علما. وهذا أهم شيء، لذلك أعظم ما ينبغي للإنسان أن يسعى إليه أن يتعلم العلم الشرعي وأن يعلمه غيره. هذا أعظم الصدقات، أن تتعلم العلم الشرعي لترفع الجهل عن نفسك وأيضا لترفع الجهل عن غيرك. الثاني: أو كرى نهرا، يكري نهرا حتى ينتفع به الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد فيما يتعلق بسقي الماء والانتفاع بهذه الأنهار، ولا يلزم بالضرورة أن يكون النهر هذا النهر الكبير، وإنما يجري ساقية مثلا إلى قرية أو إلى بلد بإكراء حتى ينتفع أهل البلد من هذه الساقية من هذا النهر. أو حفر بئرا لسقي من في هذه المحلة أو في هذه الجهة، يحفر بئر. والآن أغلب الجمعيات الخيرية ولله الحمد من ضمن مشروعاتها حفر الآبار، يحفرون في كثير من البلاد البعيدة التي يعاني أهلها من الجفاف، يعانون من قلة الماء، فيحفرون الآبار هناك وينتفع أهل القرية مثلا في هذه البلاد، وهذه نعمة من نعم الله. قال: أو غرس نخلا، غرس نخلا، وليس النخل هو المقصود، وإنما غرس شجرا مثمرا، والنخل هو أفضل الشجر. فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه المسلم بالنخلة، شبه المسلم بالنخلة، ولذلك النخل أفضل الأشجار.

وبالنسبة لمفردة البخل ومفردة الشح محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من ذكر بأن البخل والشح معناهما واحد، ومن أهل العلم من ذكر بأن البخل والشح إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، على القاعدة التي يذكرونها في الفقير والمسكين والإسلام والإيمان وغير ذلك من الألفاظ التي يجعلونها مترادفة إذا انفردت ومتباينة إذا اجتمعت. ومن أهل العلم من ذكر بأن البخل هو أن يبخل الإنسان بالمال على غيره ولا يلزم بأن يبخل على نفسه، فهو يبخل بالإنفاق مثلا أو بالعطاء، قالوا هذا بخيل. وأما الشح فهو الذي يبخل على نفسه وعلى غيره، وهذا أحد المعاني التي ذكرها العلماء. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الشح هو معنى زائد عن البخل، ففيه منع وأيضا حرص على ما في أيدي الآخرين، على ما في أيدي الآخرين، فهو يتطلع إلى ما في أيدي الآخرين. وبالنسبة للشح قيل بأنه أمر موجود في نفوس الناس جميعا، لقول الله عز وجل فمن يوق شح نفسه، ولذلك قالوا بأن هذا الشح موجود في نفس كل إنسان، إلا أنه يخف عند آخر ويعظم، يخف عند شخص ويعظم عند آخر، وقد يذهبه الله عز وجل بالإيمان الكامل وبالتوكل وباليقين. ولذلك قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والمعنى بأن النفس البشرية فيها شيء من الشح، فيها شيء من الشح، ومن وقي الشح فقد أفلح وأنجح. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الشح لا يلزم بالضرورة أن يكون بالمال، فالشح أوسع دائرة من البخل، فقد يكون بالمال وبغيره، بخلاف البخل فإنه ينصرف إلى المال. والإسلام دعا المسلم إلى أن يكون جواداً سخياً كريماً. قد مر معنا في المجلس السابق الترغيب في إكرام الضيف والترغيب في يعني البذل والعطاء، وهذا يدلنا على أن الإسلام جاء بالسخاء، بالدعوة إلى السخاء والجود والإنفاق. وأما البخل فلا خير فيه، البخل لا خير فيه، والبخيل هو في الواقع هو بعيد عن مراقبة الله عز وجل فيما يتعلق بكسب الحسنات وبالحرص على الثواب. وذكر بعض العلماء قال اجتمعت إلى أحمد بن حنبل وإلى يحيى ابن معين والناس متوافرون، يعني طلبة العلم والعلماء بين يدي الإمام أحمد وبين يدي يحيى بن معين، وقد أجمعوا على أنه لا يكون البخيل رجلا صالحا، أجمعوا على أن البخيل، على أن الرجل الصالح لا يكون بخيلا، قالوا لا يتصور أن يكون رجلا صالحا وهو بخيل، وهو بخيل، لأن المال هو مال الله عز وجل، والإنسان مستخلف عليه، كما قال جل وعلا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، لذلك الإنسان مطالب بأن يكون جوادا سخيا. والبخل لا شك بأنه ذنب عظيم، أو نقول الشح، وهو يتفاوت من حيث الإثم، فمنه ما هو من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، مثل منع الزكاة مثلا، أو منع النفقة الواجبة على الزوجة مثلا، أو على الوالدين أو على الأولاد، هذا من أعظم البخل، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. فمن منع الزكاة فقد وقع في عظيم من عظائم الذنوب. ومن منع النفقة عمن تجب عليه نفقتهم فهذا والعياذ بالله مرتكب لكبيرة، حتى ولو كان من تجب عليه نفقته بهيمة. تعلمون بأن البهائم التي يملكها الإنسان يجب عليه أن ينفق فيها، ينفق عليها. وفي أبواب الفروع، أبواب الفقه، يذكرون في باب النفقات الإنفاق على البهائم، فإذا لم ينفق على بهيمة وماتت أثم، أثم. ثم بعد ذلك تكون الكراهة التي هي دون ذلك، تكون الكراهة دون ذلك. ولا يعرف عن بخيل أنه محبوب عند الناس، لا يعرف عن بخيل أنه محبوب عند الناس، حتى ولو كان يعني صالحا في نفسه ظاهرا، ولو كان من أهل الجمع والجماعات. فقد يعني جعل الله جل وعلا بغض البخل والبخلاء في القلوب وفي النفوس. والبخل عيب يفضح الإنسان، البخل والشح عيب يفضح الإنسان، والسخاء والجود خلقان يستران عيوب الإنسان، خلقان يستران عيوبا الإنسان. ولك أن تنظر في أحوال الناس، لعلك تجد شخصا يعني ليس بذاك المتعبد أو المتنسك أو المتأله مثلا، لكنه كريم. فالله جل وعلا جبل القلوب على محبته، والناس ينزعون إلى الثناء عليه ويذكرونه بالخير، لأن الكرم والجود خصلتان جاء بهما الإسلام. ولو أن رجلا عابدا مثلا من أهل الجمع والجماعات ومن أهل القرآن، لكنه يبخل بالأمور الواجبة ويبخل بغير ذلك، فتجد سبحان الله نفرة من الناس تجاهه، لا يحبونه ولا يرغبون الاقتراب منه. وهذا متقرر في النفوس وأمر جبلت عليه الفطر. ولذلك البخل خلق سيء، خلق سيء. ومما يؤسف له أن يتصف بعض المسلمين به، وهذا شيء مؤلم، أن يتصف مسلم يعلم بأنه سائر إلى الله عز وجل، وأنه يعيش في دار ممر لا في دار مقر، وأن الجود والكرم والسخاء والإحسان عبادة من العبادات، فيبخل بذلك، يبخل بذلك. هذا أمر مؤلم لشخص يؤمن بالله واليوم الآخر. ولأجل هذا تجد بعض الناس وللأسف عنده مثلا بيت واسع وكذا، وبنى مجلسا وأثثه بأثاث فاخر، لكن لا يعرف عنه أنه فتح مجلسه في يوم من الأيام أبدا، ولا يعرف عن أحد أنه زاره. فما الداعي لبناء هذا المجلس إذا كنت قد أغلقت بابك وشححت بمالك وأعطيت ظهرك للناس؟ ما الداعي أنك تضع مجلسا هكذا فقط لأجل الرسم أو خريطة البناء؟ لذلك الإنسان ينبغي أن يكون جوادا سخيا كريما، وأن يدعو الأتقياء لأن يأكلوا طعامه، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، وأن يحرص على المساكين والفقراء، يدخلهم بيته ويطعمهم من زاده وطعامه ومما رزقه الله، لأن المال الذي بين يديك نهايته إلى أحد أمرين، إما إلى حادث وإما إلى وارث. هذا المال يذهب إما في حادث وإما إلى وارث. ونحن أبناء الدنيا نشاهد أحوال وتقلبات الناس، فمن الناس من كان غنيا أمسى غنيا وأصبح فقيرا، ذهب المال في حادث، خسارة تجارية، غرق باخرة مثلا، حريق، خسارة أسهم، ها؟ ورأينا هذا بأم أعيننا، أمسى غنيا وأصبح فقيرا. طيب، هل نفعك هذا البخل، هذا الشح، هذا الإمساك؟ ها؟ وأيضا أو يذهب إلى وارث، هذه نهايته، يموت ويذهب إلى الورثة، يموت فيذهب إلى الورثة، يتنعمون بهذا المال الذي بخلت به ومنعته ولم تقدمه لنفسك، لأن الإنسان الذي يجود ويتصدق ويعطي يقدم لنفسه. وقدموا لأنفسكم، وقدموا لأنفسكم، فما ينفقه الإنسان إنما هو لنفسه. ذلك تجد بعض الناس للأسف يقبض يجمع هذا المال ويحرس هذا المال ولا يعرف عنه تصدق ولا كرم ولا إحسان ولا ضيافة، ثم يذهب هذا المال إلى الورثة تنعمون فيه، وحلال هذا المال حساب وحرامه عقاب، حلال هذا المال حساب وحرامه عقاب، نسأل الله العافية والسلام. ذلك المسلم يتميز بالكرم بالضيافة بالجود بالسخاء بالإحسان، لكن باعتدال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل واشرب والبس من غير إسراف ولا مخيل. والمصنف رحمة الله عليه ذكر مجموعة من الأحاديث التي فيها ذم البخل وخطورة البخل. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله تعالى من صفة البخل ومن خلق البخل، وجمعه مع مجموعة من الأخلاق السيئة. قد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم، يعني يا الله، إني أعوذ بك، يعني ألتجئ وأعتصم وألوذ بجنابك من البخل. البخل هذا اللي ذكرنا تعريفه قبل قليل، والكسل الذي يقعد الإنسان عن الطاعات والعبادات وعن اكتساب ما يقوم به الإنسان لتحقيق الواجبات وتوفير الحظوظ المفروضات وأرذل العمر، وهي حالة سنية متأخرة يكون الإنسان فيها عبء على الآخرين، تذهب حواسه ويختل عقله، هذا هو أرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. وانظر كيف جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الاستعاذة من البخل والاستعاذة من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات، وهذا يدلنا على فظاعة خلق البخل وشناعته، ولذلك استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام إلا مما هو محرم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على أن يتقي الإنسان الشح، اتقوا الشح، ومعنى اتقوا يعني اجعلوا بينكم وبين الشح وقاية، وهو أن تفعل ضد الشح، وهو الجود والإحسان السخاء الكرم. هكذا يكون، هكذا يتقي الإنسان الشح، هكذا يتقي الإنسان الشح. كما ذكرت لكم قبل قليل بأن الشح أوسع من البخل، فقد يشح الإنسان ببدنه، هذا هو الجبن والعياذ بالله، وهو خلق مذموم أيضا. وقد يشح الإنسان بماله، وهذا هو البخل، هذا هو البخل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الظلم، يعني اجعلوا بينكم وبين الظلم وقاية. بأي شيء؟ بالعدل، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح، اجعلوا بينكم وبين الشح وقاية. وبين النبي عليه الصلاة والسلام خطورة الشح، قال: فإن الشح أهلك من كان قبلكم. والإهلاك لا يلزم أن يكون بالموت، أهلكهم، أوقعهم في الهلكة، أوقعهم في الذنوب العظيمة، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ولذلك ذكرت أنا في أول تعريف الشح، قلت هو أن يمنع الإنسان ما في يده وأن يتطلع على ما في غيره، أن طبيعة الإنسان طبيعة تنظر إلى ما في أيدي الآخرين، تطلع الإنسان على ما في أيدي الآخرين ويحرص على السطو عليها واستلابها. ولذلك تجد بعض الناس لديه هذه النفس الشريرة التي تريد استلاب ما في أيدي الآخرين. ولولا الأحكام ولولا القضاء ولولا هيبة الدولة لأكل القوي الضعيف، ولسطى الناس بعضهم على بعض، وتكون فعلا شريعة غاب إن صح التعبير. والمقصود بأن الشح أهلك من كان قبلكم، النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الشح وقال: أهلك من كان قبلكم. ماذا فعل من كان قبلنا؟ حملهم يعني الشح على أن سفكوا دماءهم، فهو يريد أن يأخذ ما في أيدي الآخرين بسبب الشح، فجرد السيف له، وأيضا يريد أن يعتدي على محارم الآخرين فاستعمل قوته فسفكوا الدماء واستحلوا المحارم، نسأل الله العافية والسلام. وهذه من آثار الشح، نسأل الله العافية، من آثار الشح. لذلك المسلم مطالب بأن يبتعد عن هذا الخلق، خلق الشح والبخل. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الشح ويقول إياكم إياكم، وهذا تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام. وجمع النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من الشح مع مجموعة من الكبائر، فقال إياكم والفحش والتفحش، وسبق في مجلس سابق شرح هذا الحديث، فإن الله لا يحب الفاحش والمتفحش، وإياكم والظلم فإنه هو الظلمات يوم القيامة. ثم قال وإياكم والشح، فإنه دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم، ودعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم، ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماتهم. هذه آثار الشح المدمرة التي تنزل على المجتمعات صواعق الهلاك. ولذلك الشح عواقبه خطيرة وآثاره مدمرة ومآلاته شديدة على الناس، شديدة على الناس. حصل فيه بسبب الشح سفك الدماء، تقطيع الأرحام، أكل الأموال، انتهاك الحرمات. لأجل هذا الإنسان يبتعد عن الشح. أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ثم قال وإياكم والفحش والتفحش وإياكم والشح، وذكر الحديث هذا، ذكر جاء ذكر الشح في نفس السياق الذي جاء في الحديث الذي قبله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع، جبن خالع. هذا أيضا من آثار الشح، أن الشح إذا وجد في الإنسان فإن هذا الإنسان فيه شر عظيم، شر عظيم. ولذلك قد لا يخلو إنسان من شر، لكن أعظم الشرور بالنسبة للمسلم أن يكون في هذه الخصلة شح هالع. قال جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فشر ما في الإنسان شح هالع، والشح الهالع هو المحزن المفزع الذي يجعل الإنسان دائما في اضطراب وينظر إلى ما في أيدي الآخرين، ومتى ما سنحت له الفرصة سطى على ما عند الآخرين ومنع ما عنده. قال وجبن هالع، الجبن هالع، الجبن هو شدة الخوف، شدة الخوف. قال خالع يعني يخلع قلب الجبان من مكانه، يخلع قلب الجبان من مكانه. ولذلك بعض الجبناء يموت من شدة الخوف، قالوا لأن قلبه ينخلع عن مكانه، هكذا يقول. ولا يلزم أن يكون انخلاعه حسيا يعني ينتقل عن مكانه، فمن شدة الخوف يصاب بنوبة قلبية تخلع، كأنها تخلع قلبه خلعا من مكان من مكان. ولذلك شر ما في الإنسان شح وجبن، أما الشح فيكون في المال، وأما الجبن فيكون في البدن. والمسلم لا يليق به أن يتصف بمثل هذه الصفات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الشح لا يجتمع مع الإيمان في قلب عبد مسلم، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبدا أبدا، لأن الشح والإيمان يتصارعان ولا يجتمعان، فهما ضدان لا يجتمع، ضدان لا يجتمع. فإذا استولى الشح على قلب الإنسان فلا يمكن أبدا أن يساكن الإيمان في القلب، ما يمكن الإيمان أن يساكن الشح في قلب واحد، فإما أن يكون إيمان وإما أن يكون شح، نسأل الله العافية. ولذلك تأتي خطورة الشح لأنها مضادة للإيمان، وبعض العلماء يذهب إلى أن هذا من نصوص الوعيد، وأن الشح هنا إذا كان العبد المسلم المؤمن شحيحا فإن هذا ينقص إيمانه بقدر ما لديه من شح وما لديه من شعب النفاق أو شعب الأخرى. ولذلك لا يجتمع، ما يمكن أن يجتمع إيمان، لأن المؤمن بالله عز وجل هو المصدق بخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، هو المستجيب لله ولرسوله، هو الذي لا يتخير بين مراد نفسه وبين مراد الله، ولا بين مراد نفسه ومراد رسول الله. ولذلك الله جل وعلا أمر بالتصدق وبالإنفاق، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالجود والسخاء، ونهى الله عن الشح، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البخل وعن الشح. فكيف بمن يقول أنا مؤمن بالله واليوم الآخر ومصدق بالله ومصدق برسول الله ويتخلق بهذا الخلق؟ فيتنبه الإنسان لهذا. كذلك الشح من المهلكات، الشح من الأمور المهلكة المردية الموقعة لصاحبها في شر العمل. قال عليه الصلاة والسلام: أما المهلكات فشح مطاع، شح مطاع. ذكرت لكم قبل قليل بأن الشح موجود في النفس البشرية، لكن الله تعالى يذهبه بالإيمان وبالتوكل وبالنظر إلى ما أعده الله عز وجل للمؤمنين في الدار الآخرة، فيضعف ويضمر وربما يذهب من قلب الإنسان. قال: شح مطاع. فكل من أطاع نفسه الشحيحة فقد أهلك نفسه. قال: وهوى متبع. الهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. قال: وإعجاب المرء بنفسه، وهذا هو الداء الدفين، إعجاب المرء بنفسه، أن يرى نفسه، أن يرى نفسه، وأن يرى نفسه، وأيضا أن لا يرى الآخرين، فهو لا يرى إلا نفسه. فيه من الغرور وفيه من العجب، فيه من الكبر الشيء الذي يرى نفسه ولا يرى غيره. كذلك مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الذم البخل، أنه لا يجتمع في مؤمن بخل وسوء خلق. قال: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق، البخل وسوء الخلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين خطورة وفظاعة هاتين الخصلتين، الأولى البخل والثانية سوء الخلق، فلا يجتمعان في مؤمن. قد يكون في المؤمن سوء خلق لكن قد لا يكون بخيلا، وقد يكون المسلم بخيلا لكن قد لا يكون فيه سوء خلق. أما أن يجتمع البخل وسوء الخلق، فماذا ترجو من هذا الإنسان؟ فكأن جلده قد دبغ لؤما، ولو نزلت لعنة من السماء لم تقع إلا عليه، لأن سوء الخلق مما جاء النهي عنه والأمر بحسن الخلق. فالله جل وعلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فكيف تجتمع مثل هذه الأخلاق في قلب مؤمن، في قلب مسلم يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى؟ أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم، والفاجر خب لئيم. طبعا هذا الحديث أورده المصنف رحمة الله عليه في هذا الباب ليبين بأن المؤمن غر، يعني ليس بذا مكر أو ذا خديعة أو ذا شر، بل لا يفطن للشر ولا ينتبه له، يعني هذا في الأصل. طبيعة المسلم المتخلق بأخلاق القرآن ممتثل لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده مثل هذا المكر والخديعة والفساد، فهو غر كريم، كريم جواد سخي، سواء كرم مال أو كرم بدن، فهو تجد دائما في كل موقف من مواقف العطاء موجودا، بخلاف الفاجر فإنه خب لئيم، خب يعني يخدع ويسعى بين الناس في يسعى بالشر بين الناس. والمقصود بأن المؤمن كريم، كريم جواد ذا عطاء وذا إنفاق، فنسأل الله تعالى الكريم من فضله. نعم. قال: الترهيب من عود الإنسان في هبته. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وفي رواية: مثل الذي يعود في هبته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. وفي لفظ عند أبي داود: العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراما. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. قال: وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي لرجل عطية أو يهب هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يرجع في عطيته أو هبته كالكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب. هذا باب عظيم ذكر المصنف رحمة الله عليه تحته مجموعة من الأحاديث المتعلقة بمسألة الهبة وما يدفعه الإنسان من المال إلى الآخرين. أنواع: أولها الزكاة، والزكاة هذه ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، هذه الزكاة، زكاة المال أو زكاة الأصناف الأربعة التي جاءت النصوص بوجوب إخراج الزكاة فيها بشروط معلومة ومعروفة. الثاني الصدقة، والصدقة هذه على نوعين: صدقة عامة وصدقة جارية، وهي الوقف، وهي الوقف. الثالث الوصية، والوصية هذه تكون بعد الموت، الوصية تكون بعد الموت، فيوصي الإنسان لغير وارث بعد الموت، بعد الموت، ولا ينفذ في الوصية إلا الثلث فأقل، إلا الثلث فأقل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. الثالث الرابع العطية، والعطية هي الهبة في مرض الموت، هذه تسمى العطية، الهبة في مرض الموت تسمى عطايا. الخامس الهبة، الهبة وهي أن يعطي الإنسان من يرث أو من لا يرث في حياته، وهي على نوعين: هبة على شرط الإثابة وهبة ليس على شرط الإثابة. أما الهبة التي على شرط الإثابة فإذا صرح الواهب بذلك أو جرى العرف والعادة على أنه يرد الهبة فيلزم ذلك، فيلزم ذلك. مثل ماذا؟ مثل ما يحصل في الزواجات، يعني في بعض القبائل في بعض النواحي العريس يعان، يعطى ما يسمى عنية أو رثادة أو أي شيء من المساعدات، فإذا تزوج هذا الإنسان أو تزوج ابن له ردت إليه، يردون إليه مثلها أو أكثر. هذه سمى هدية على شرط الإثابة. وأيضا ما يذكر أو يذكر الفقهاء من الهبة لمن هو أعلى منك، قالوا فإن الواهب يرجو بهذا الإثابة، مثل ما كان الناس يعطون النبي عليه الصلاة والسلام فيرد لهم الهدية وزيادة صلى الله عليه وسلم، كان يقبل الهدية ويثيب عليها. ومن ذلك ولاة الأمر يقولون بأن ولي الأمر ليس بحاجة إلى من يهب له، قالوا فمن وهب له رد له وأعطاه. أو شخص غني مثلا مليونير وجيت أنا الفقير المسكين وأعطيته هبة، ها، فإنه يرد لي الهبة، لأني أنا ما أعطي على أساس أني أزيد مثلا من لماله أو شيء. والهبة ليس على شرط الإثابة، هناك هبة ليس على شرط الإثابة، وهذه المقصود فيها التحبب والتودد، سواء إلى الورثة، إلى الأولاد، إلى الإخوة، إلى الأقارب مثلا. نعم، نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أختصر ما ذكرته قبل قليل من أنواع ما يخرجه الإنسان من أمواله. أولا الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام. الثاني الصدقة وهي على نوعين، صدقة عامة وصدقة جارية. الصدقة العامة هي الصدقة المقطوعة، يعطيها إنسان، يعطي صدقة لفقير أو مسكين أو لغني، لأنه لا يشترط في الصدقة ما يشترط في الزكاة. والصدقة المقطوعة، الصدقة الجارية هي الوقف، هي الوقف. الثالث الوصايا وهي ما يكون بعد وفاة الإنسان بشرط أن لا يكون لوارث، وينفذ فيها في حدود وينفذ منها حدود الثلث فقط، فأقل الثلث فأقل. والرابع الهبة، العطايا، العطايا وهي الهبة في مرض الموت، وهذه لها أحكام خاصة. العطية في مرض الموت لها أحكام خاصة، وبحثها في كتب الفروع. لذلك العلماء يقولون بالنسبة لمن كان مرضه مخوف فإن تصرفاته المالية لا تنفذ إلا بإذن الورث، خشية أن يكون يفر من توريث الورثة أو الإضرار بهم. الرابع الهبة، وقلت الهبة على نوعين، هبة على سبيل الإثابة وهبة على سبيل غير الإثابة. الهبة على سبيل الإثابة ضربت أمثلة لها، والهبة التي ليس على سبيل الإثابة هي الهبة التي المقصود منها التحبب والتودد، كما جاء في حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه لما وهبه هبة أو نحله نحلة. القصة معروفة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أكلهم أعطيتهم؟ قال: لا. قال: أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الحديث معروف، قصة القصة هذه معروفة، وفيها روايات أيضا، لها روايات متعددة. هذه ما يسمى بالهبة. ثم الهدية، الهدية هي الأشياء التي يتهادى فيها الناس، وسبق لنا في مجلس ذكرنا مسألة الهدي. بالنسبة للهبة التي على سبيل عدم الإثابة، التي الهبة التي ليست على سبيل الإثابة، الهبة التي ليست على سبيل الإثابة، فإن الإنسان لا يجوز له الرجوع فيها. فمن وهب هبة مقبوضة، مقبوضة من شروط التملك الهبة أن تكون مقبوضة، تكون مقبوضة، والقبض كل بحسبه، القبض كل بحسبه. أما إذا لم تقبض فإنها لا تلزم، ويجوز الإنسان أن يرجع فيه. يعني شخص قال لآخر: أعطيتك سيارة، وهبتك سيارة، ثم ما استلم السيارة بعد، يجوز للواهب أن يرجع في هبته، يجوز للواهب أن يرجع في هبته. قال شخص: أعطيتك وهبتك بيتا، وهبتك أرضا، وهبتك مبلغا مالي، وهبتك نخلا، مثل ما وهب أبو بكر الصديق ابنته عائشة نخلا نخلا، فما قبضته، ولما حضرت أبا بكر الوفاة رجع فيها، قال إنما هذا مال وارث، فهي لم تقبضه رضي الله عنه. واضح؟ ولذلك الهبة تلزم بالقبض كما بحثنا في كتب الفروع. ولذلك الهبة التي ليست على سبيل الإثابة يحرم الرجوع فيها في قول جماهير أهل العلم. وقد قبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم صورة الراجع في هبته وشبهه بالكلب يقيء ثم يأكل قيئة، قال كالكلب، يعني مثل الكلب الذي يقيء ثم يأكل قيئة. وقتادة قال: ولا نعلم القيء إلا حرام. ذهب بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم إلى أن الرجوع في الهبة مكروه وليس بمحرم، قالوا: والدليل من هذا الحديث. كيف؟ وجه الدلالة؟ قالوا: بأن الكلب لا يحرم عليه أن يرجع في قيئه، لو رجع الكلب في قيئه فلا حرج عليه. كذلك هنا والصواب قول الجمهور، صواب قول الجمهور، لأن الكلب غير مكلف، الكلب ليس مكلفا، ولذلك لا نقول بأن الكلب يحرم عليه أكل النجاسات مثلا أو أكل المحرمات. فلذلك الجمهور يقول يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبح صورة الراجع في هبته حينما شبهه بالكلب يقيء ثم يأكل قيئة. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وفي رواية: مثل الذي يعود في هبته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكل. وهذا فيه مسألة، وهي جواز ضرب الأمثلة أو الأمثال، وكذلك التشبيه لتقريب المعنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه هنا الراجع في هبته بالكلب أكرمكم الله الذي يقيء ثم يأكل قيئه، وذلك لتنفير الرجوع في الهبة، حتى لا يرجع أحد في هبته، لا يرجع أحد في هبته. الحديث الثاني حديث عمر بن الخطاب قال: حملت على فرس في سبيل الله. ما معنى حملت على فرس؟ يعني أعطى رجلا فرسا في سبيل الله، كما جاء في قول الله في كتاب الله عز وجل: الذين لا يجدون، لا أجد ما أحملكم عليه تولوا. كان مجموعة من فقراء الصحابة ليس عندهم ما يركبون عليه من الخيل أو الإبل ليقاتلوا في سبيل الله، فكان من الصحابة من يأتي ويهب شخصا فرسا أو بعيرا، يقول: قاتل عليه في سبيل الله. عمر رضي الله عنه حمل على فرس، أعطاه رجل، قال: فأضاعه الذي كان عنده. ما معنى أضاعه؟ أهمله. هذا الفرس له قيمة وله مكان عند عمر، فنظر إليه عمر وإذا الفرس هزيل، أضاعه، لا يطعمه ولا يعتني به. قال عمر رضي الله عنه: فأردت أن أشتريه، فظننت أنه يبيعه برخص، قلت أكيد سيبيعه يعني ثمن بخس، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على أن الصحابة ما كانوا يعملون شيء إلا بمشورة النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب. فقال: لا تشتره، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك. سماها النبي عليه الصلاة والسلام صدقة، تصدق عمر على هذا الرجل، قال: ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه، كمن يعود في قيئه. وهذا يدلنا على حرمة العودة في الهبة، وكذلك العودة في الصدقة. وقد يتصدق بعض الناس بصدقة ثم يرغب في الرجوع فيها ويذهب إلى شرائها، فإن هذا لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يشتري صدقته ولا أن يشتري هبته بالقيد الذي ذكرته لكم قبل قليل. ما هو الهبة التي ليست على سبيل الإثامة؟ وعن ابن عمر رضي الله عنه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي لرجل عطية. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل، هذه من صيغ التحريم، صيغ التحريم، قال: لا يحل لرجل أن يعطي لرجل عطية أو يهب هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يرجع في عطيته أو هبته كالكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. هذا الحديث فيه أن الإنسان إذا تصدق بصدقة أو أعطى عطية أو وهب هبة فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه. واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام الوالد، والوالد يشمل الأم والأب، الوالد يشمل الأم والأب، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة. ليس المقصود فيه الأب فقط، إنما الأم والأب يطلق عليهم والد، يطلق عليهم أوالد. قال: إلا الوالد. لماذا؟ لأن الولد وما يملك ملك لأبيه، كما جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنت ومالك لأبيك. والحديث جاء بلفظ الأب، وهي مسألة خلافية، هل الأم مثل الأب في هذه المسألة؟ قولان لأهل العلم، الذي يظهر بأن الأم كالأب لأن حقها أعظم كما ذكرنا فيما سبق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومثل الذي يرجع في عطيته أو هبته. هذا الحديث يشعر بالفرق بين العطية وبين الهبة، وذكرت لكم بأن العطية يجعلها الفقهاء في مرض الموت، يجعلها الفقهاء في مرض الموت، لكن يذكرون لها شروطا بأنه لا تكون هناك ظن أو تهمة بأنه يريد حرمان الورثة أو التهرب مثلا من توريثهم أو الإضرار بهم. قال: كالكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب. مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئة، هذا كما جاء في الأحاديث الأخرى، فإذا استرد الواهب، الواهب استرد، فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب، يعني لا يجب عليه أن يرجع ما وهبه إليه لأن يده أصبحت يد ظالمة. يعني هذا الباب أستطيع أن أوجزه في النقاط التالية: أولا مشروعية الهبة، وإذا قلنا الهبة فإنه ينضوي تحتها العطية والهدية وغير ذلك مما ينفقه الإنسان ويخرجه إلى الآخرين. الأمر الثاني أن من أخلاق المسلم أن لا يعود في هبته ولا في عطيته، لأن هذا يحزن الموهوب له، الموهوب له، وهذا أمر لا يحتاج إلى يعني برهان ولا دليل. فشخص أعطيته عطية أو وهبت له هبة ثم استرددتها منه فإنه لن يفرح بهذا، بل سينبض عرق الكراهية والحقد تجاه هذا الواهب لأنه أحزنه. كذلك يجب على المسلم أن يتمسك بالأخلاق الإسلامية وبالآداب المرعية، ومن جملة ذلك أن لا تتبع نفسه ما وهب، فإذا وهب هبة أو أعطى عطية فليحتسبها لله ولا يتبع نفسه هذه الهبة. وعليه أيضا أن لا يحرج الموهوب إليه، لأن بعض الناس وللأسف إذا أعطى شيء من بعطيته أو وهب شيء من بهبته، فيذكر الموهوب له، يقول أنا مرة أعطيتك كذا وتذكر أنا سلفت وهبتك أهديتك أعطيتك هذا الشيء، كان أنا أعطيتك إياه وكذا. هذه منة والعياذ بالله، هذه منة، ولذلك هذا ليس من أخلاق المسلم. يجوز في حالة واحدة الرجوع في الهبة، إذا وهب الوالد ولده، الوالد الأم أو الأب والولد سواء كان ذكرا أو أنثى يجوز. لماذا؟ لأن الوالد فرع أصل والولد فرع، والولد وما يملك لأبيه، وفيه يعني هذه مسألة الولد وما يملك لأبيه فيها تفصيل طبعا يبحث في كتب الفروع، وإنما نذكره على سبيل فقط التنبيه. كذلك لا يجوز للإنسان أن يرجع في صدقته، فإذا تصدق بصدقة سواء كانت نقدية أو عينية لا يجوز له أن يرجع فيها، لا يجوز، حتى ولو وجد المتصدق عليه أهمل هذه الصدقة، أهمل هذه الصدقة. فإذا تصدقت بشيء فلا ترجع به ولا تشتريه ولو بدرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من استرد الهبة فإن الواجب عليه أن يعيدها مثلها، أن يعيدها بعينها أو مثلها، أو مثلها. هذه من أخلاق أهل الإسلام. وكما ذكرت لكم بأن الهبة تلزم بالقبض، فإذا لم يقبضها الموهوب له فلا تلزم، والأدلة على هذا كثيرة، منها استرداد أبي بكر الصديق للنخل الذي وهبه لابنته عائشة رضي الله عنها، قال العلماء لأنها لم تقبضه، لأنها لم تقبضه. هذا ما يتعلق. وأيضا كذلك ضرب الأمثال التي يستقبح فيها العمل، ضرب الأمثال الذي للأشياء التي هي مستقبحة. النبي عليه الصلاة والسلام شبه العائد بهبته مثل الكلب الذي يقيء ثم يأكل قيئه، للتنفير عن هذا الخلق، لأن هذا خلق لا يليق بالمسلم، لا يليق بالمسلم أن يتخلق بمثل هذه الأخلاق. الأمر الآخر مشروعية الهبة وأنها سبب من أسباب التوادد والتحابب، وأيضا سبب من أسباب إزاحة ما يعلق في النفوس من الإشكالات، لا سيما بين الأصدقاء والأرحام والأصحاب وبين الناس جميعا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، بعد الصلاة يكون درس التفسير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.